بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إن كتاب الأبرار لفي علين. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا بسم الله يشهده المقربون. ختامه مسك، ختامه مسك، ختامه مسك، وفي ذلك تعرف في وجوههم نظرة النعيم. يسقون من رحيق وفي ذلك فليتنافس المتنافسون Yeah.